أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Thank you. المقتسمين الذين جعلوا فسبح بحمدك من Oh, لم يجدك عرسا ووجدك ضالا السعيد المقرب المقطع مركز سيرتويت الغدية